الملك يومئذ لله يحكم بينهم يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين لهم عذاب مهين فأولئك لهم عذاب مهين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين لهو خير الرازقين خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه مدخلا يرضونه مدخلا يرضونه ليدخلنهم مدخلا يرضونه مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ثم بغي عليه لينصرنه الله ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد